أخينا الحبيب الفاضل الشيخ الكبير المحدث الشيخ عبد العزيز الطريفي. نعم. مر معه قبل قليل. طبعا أنتم ترون هذه مجموعة كلها صدرت له في المعرض. له مؤلفاته وأوفقه الله، ومؤلفاته طرح الله لها القبول. صحيح. وفيها من العلم الجمل الكثير. وقل من يكتب في هذا الزمان مثل كتابته التي تجمع بين الدليل وفقه الدليل. ووفقه الله له باع طويل في مسألة الأسانيد والعلل والرجال ونحو ذلك. قل نظيره ممن يكتب في هذا الزمان، وللأمة إن شاء الله ما تخلو من خير. نعم. سنعرج على هذه الكتب كلها عندنا الآن، لأنها سأدعى على آخرها هذا، لأن هو آخرها. نعم. وأجددها. نعم. هذا الأول، وهو صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. قام وفقه الله في عدد من المجالس وشرح حديث عثمان بن عفان في الوضوء. الذين رووا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابة، أصح حديث عندنا وأجمعه وأكمله هو حديث عثمان في الوضوء. فهو قد قام، وعثمان خليفة، وقام ووصف الوضوء أمام الناس وانتشر عنه ذلك. نعم. واستفيض. وهذا من هذا مما يدل على أهمية ما يروى عن الخلفاء الأربعة، لأن الناس يرمقون فتاواهم وتصرفاتهم وعلمهم، يتناقلون ويستفيض مثل كلامهم ومثل قضاياهم. نعم. هو قام وفقه الله وشرح حديث عثمان بن عفان في الوضوء وبكلام مسهب في عدد من المجالس العلمية، وفرقت وزاد عليها. طبعا هذا الكتاب اعتنى به أحد الإخوة، وهو عبد الملك ابن عبد الله السنان. وهو عبد الله السنان هو صاحب دار المنهاج، الدار المباركة هذه كثيرة التأليف. نعم. عبد الملك ابنه قام ووضع له مقدمة واعتنى بهذا الكتاب إن شاء الله. نعم. وفقه الله. مما حسن فعله في هذا ويشاد به أنه وضع في أول الكتاب الرواية، أو جمع كل روايات حديث عثمان في مسرد واحد، حتى يكون القارئ على تصور كامل للرواية. صحيح. لأن تعرف الروايات، ربما بعض الرواة ذكر شيء والآخر تركه. نعم. فهو إذا جمعت في مسرد واحد اجتمعت عندك الصورة كاملة للحدث، لأنه سئل عثمان عن ذلك فقام وتوضى لهم. وهذا الحقيقة طبعا في النهاية وضعوا فهارس، لاحظ، فهارس تفصيلية للموضوعات وللفوائد ولرؤوس المسائل. وهذا يعني حتى أنهم أطالوا الكلام في مسألة الفوائد المتعلقة بأبواب الوضوء. نعم. وهذا يعتبر عندنا الآن من أوسع الكتب المؤلفة للمعاصرين في الوضوء. هذا أيضا صنوه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما يلحقها من أذكار ورواتب، أيضا للشيخ عبد العزيز الطريفي، وأيضا طبع دار المنهاج. هذا الكتاب، هذا الطبع، هذا الكتاب سيار، وضع الله لك بركة. هذا طبع الثالث للكتاب، طبع عدد من المرات من أول ما ظهر وخرج هذا الكتاب، وأهل العلم وطلبة العلم يتلقفونه لما فيه من العلم الغزير وفقه الله. نعم. أيضا هو في عدد من المدارس أو المجالس العلمية ألقى هذا البحث أو هذا العلم أو هذا الباب، باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفرق ثم زاد عليه أشياء. طبعا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا عنوان لعدد من الكتب عند المعاصرين، لكن ينبغي أن يتنبأ أن بعض أهل البدع دخل بنفس هذه العناوين وكتب نفس الكتاب، فيتنبأ لهذا. نعم. أما الشيخ عبد العزيز فهو معروف من أهل العلم والفضل ومن أهل الحديث صحيح. لا تقول لي انتهى الوقت. والله شيخنا انتهى، لكن معك إن شاء الله أقل من دقيقة بإذن الله. طيب، هذا أيضا كتابه، الكتاب الكبير العظيم الذي نفع الله به، وهو كتاب الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل. أقام الكتاب على مسألة مهمة أراد إثباتها، وهي أن القول بجواز كشف الوجه لا يعرف عن المتقدمين، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، وإنما هو قول حادث بعد ذلك. وما ينقل عن بعض الفقهاء من بعض العبارات التي فهم بعضهم منها أنها تفيد كشف الوجه أنها غلط على الأئمة، غلط على الأئمة. وهذا الحقيقة كتاب نافع في حكاية الإجماع على ذلك، وهو أصلا أقاموا على هذا الباب. والكتاب ولله الحمد مما يفرح له أن أكثر من كان يقتنيه النساء، وهذا شيء جيد. طبعا ترى أن هذا الكتاب مخفض 7 ريال، هذا المجلد 7 ريال مخفض. المجلد كامل لشيخنا؟ المجلد كامل 7 ريال هذا. ما شاء الله. طبعا هناك كتب أخرى في هذا الباب نفيسة جدا، وقد ذكرت بعضها في حلقات ماضية. من أنفسها مما يعين على هذه المسألة بالذات أن يهمنا المقصد هذا، كتاب أخونا الحبيب الدكتور محمد فؤاد البرازي، حجاب المرأة المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هو أصلا أقامه لذكر أنه لا يعرف في المذاهب الأربعة القول بجواز الوجه، وأن ما نقل من عبارات الفقهاء فهم غلطا عليهم، والله أعلم. بارك الله فيك شيخنا، استمتعنا معك في هذه الحلقة. بارك الله. كتب